السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الرابع عشر من مجالس الكلام على مقدمة في فقه المعاملات الإسلامية، وصلنا إلى الكلام في نهاية هذه المقدمة عن الخيارات في العقود. والخيارات كم؟ يعني هذا المصطلح الذي نقرأه ويتردد كثيرا، نريد أن يعني نوضح ما معنى الخيارات. الخيارات جمع خيار، والخيار في اللغة اسم مصدر من الاختيار، اسم مصدر. لماذا اسم مصدر؟ لأنه ليس مصدرا، لأن المصدر الفعل اختار يختار اختيارا، فالاختيار هو المصدر، لكن الخيار اسم مصدر، واسم المصدر هو الذي يعطيك معنى المصدر ولكن ليس على وزنه. مثلما نقول سبح يسبح تسبيحا، فالمصدر هو التسبيح، لكن سبحان اسم مصدر. ولذلك في أصح أقوال أهل العلم أن سبحان الله تعرب نائب عن المصدر، مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أسبح. طب أسبح تسبيحا، لا سبحانه. فسبحان اسم مصدر، والتسبيح هو المصدر، وسلام اسم مصدر، والمصدر التسليم، وكلام اسم مصدر، والمصدر كلم الله موسى تكليما. فكذلك الخيار اسم مصدر وليس مصدرا، واضح؟ طيب معنى الخيار ايه؟ الاصطفاء والاجتباء. ولذلك يقولون عن النبي المختار، لأن الله اختاره وأن الله اصطفاه، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فالاختيار أو الخيار بمعنى الاصطفاء والانتقاء، ده المعنى في اللغة. طب احنا دايما بنحاول ان احنا نفهم المصطلح الفقهي أو المصطلح الكلامي أو المصطلح في التفسير أو في أصول الفقه أو في أي علم من العلوم، بنعرف التعريف الأول، نمسك الكلمة الأول المصطلح وبنشوف معناها في اللغة. بعد كده أهل المصطلح بقى أحيانا يضيقون وأحيانا إيه يوسعون، وأحيانا يقيدون ويطلقون وهكذا. فمعنى في اصطلاح الفقهاء كما قال الإمام ابن الأثير في النهاية، ابن الأثير هذا عالم محدث كبير، وكتابه النهاية شرح غريب الحديث، النهاية في غريب الحديث. وانت بتقول المصطلح عند الفقهاء، نقول اصل انتم مش واخدين بالكم ان المصطلح ده مش الفقهاء اللي اخترعوه، ده موجود في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، مش كده ولا لا؟ البيعان بالخيار، يبقى لفظة الخيار مصطلح شرعي الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم به. فلما أن جاء في الحديث كان أسهل شيء علينا أن نبحث في كتب الإيه الحديث شروح الأحاديث. وقلنا قبل كده كتاب النهاية لابن الأثير هو أفضل أفضل الكتب وأجمعها أجمع الكتب وأفضلها في شرح الغريب هو كتاب النهاية غريب الحديث. طب غريب القرآن نقول بقى مش الغريب, أفضل كتاب هو المفردات للأصفهاني, والمفردات للأصفهاني لا يختص بالغريب بل يأتي بأمور غير بألفاظ كثيرة غير غريبة, فيعتبر هو العمدة في معرفة مفردات القرآن الكريم للعماد الايه الأصفهاني. طيب للراغب الأصفهاني, للراغب الأصفهاني. فمعناه في اصطلاح الفقهاء كما قال الحافظ ابن الأثير في كتاب النهاية, طلب خير الأمرين إما إمضاء العقد أو فسخه. يعني ما بديك خيار, أنت تختار, طالما أصبحت لي الخيار يبقى الخيار إيه؟ الخيار إني أنا أصطفي أو أنتقي. طب أصطفي أو أنتقي إيه؟ إما أن أمضي العقد ونكمله ونمشي فيه أو نفسخه, هو ده الخيار, يا إما إن أنا أفسخ العقد وإما إن أنا إيه أمضي العقد. إما الإمضاء بيقولوا تعريفه, طلبوا خير الأمرين بالنسبة لكل واحد, إما إمضاء العقد أو فسخه. يعني أن يكون الخيار أن يصبح للعاقد العاقد هم اثنين, عاقد موجب وقابل مش كده ولا لا, الإجابة والقبول, أبايع ومشتري, ولي للزوجة وزوج مش كده ولا لا, العقد بين اثنين. فنقول لنا إيه, يبقى الخيار أن يصبح للعاقد حق فسخ العقد أو التكملة فيه اللي هو إمضاء العقد. الخيارات في الفقه الإسلامي متعددة ومتنوعة, ومنها ما هو متفق عليه بين الفقهاء ومنها ما هو مختلف فيه. وسوف نقتصر إن شاء الله اليوم في الكلام على أهم الخيارات التي ذكرها الفقهاء, لا نأتي بجميعها لأن هناك بعض الخيارات لو وجدت يعني ستجد الكلام فيها تحصيل حاصل أو تكسير بدون ما يترتب على ذلك من أمور حقيقية, والكلام ده سيأتي إن شاء الله لما ندخل في المعاملات بإذن الله تعالى. إحنا في المقدمة وحيدون. طيب ما هي الحكمة من مشروعية الخيار؟ هي حكمة طبعا, وفي شيء رب العالمين يشرعه في دينه ولا تكون له حكمة, خاصة وأننا حينما نتكلم هنا في باب المعاملات, المعاملات تقوم على إيه؟ هل هي أمور تعبدية محضة؟ لا, يعني في أمور في الشرع ما نقدرش إحنا نوصل للحكمة فيها, ليها حكمة ليها حكمة لكن قد لا نعلمها, علمها من علمها وجهلها من جهلها. يعني لما تيجي تقول مثلا صلاة المغرب 3 العصر 4 المغرب 3 الفجر 2 دي أمور تعبدية ولا الصلوات 5 من 7 ليه؟ طب مش 3 ليه؟ أمور تعبدية. فالأمور التعبدية ليها حكمة, نعم ليها حكمة, لكن قد تظهر وقد لا تظهر. لكن الأمور المعاملات لا, العلل بين والحكم بين, لأن الشريعة جاءت لمصالح الناس, فما من تشريع إلا ووراءه إيه؟ حكم عظيمة ومصالح ظاهرة وبينة ليست بخفية. المصالح في المعاملات وفقه المعاملات المصالح ظاهرة وجلية, وهي من محاسن دين الإسلام. يعني العلماء لما يتكلمون عن محاسن دين الإسلام يتحدثون عن المصالح الموجودة في المعاملات. فالحكمة من مشروعية الخيار هي الاستيثاق من الرضا, إن نستوثق من رضا كل متعاقد, لأن المتعاقدين الذين تعاقدوا على إنشاء عقد لابد أن يكون العقد عن إيه أخوانا؟ عن تراضي. رب العالمين قال ذلك في القرآن, إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم. ولذلك دايما بننظر في مسألة تحقق الرضا ولا لا, وذلك لو في إكراه ما ينفعش, لو في تغرير ما ينفعش, إن كل الكلام ده يطعن في الإيه؟ في الرضا, الغش والتدليس وكل الأمور دي كلها الغرض منها أني أفقدك القدرة على الاختيار, وأنا لما أضحك عليك ودلس في السلعة وخبي الحاجة وغرر بيك بحيث أنت تتجه إلى اتجاه معين في أنك تشتري, أنت اشتريت لأنني قد دلست عليك وغررت بيك, لكن لما تتضح لك الحقيقة أنت طعن في رضاك وأصبح رضاك رضاء إيه؟ مشوبا بالإيه؟ بعدم الرضا، لأنك لا تعرف الحقيقة، أنت اشتريت علشان كمل معها لك، لكن حقيقة الأمر هي يعني أظهر الأمر عليه أنه ذهب، فأنت اشتريته عليه أنه ذهب ورضيت بذلك، لكن حقيقة الأمر هو مش ذهب، ده أمر مدخول مخشوش. طب لو عرفت ما كنتش هتشتري، يبقى هنا أصبح الرضا عندك إيه؟ رضا مدخول غير حقيقي. فيبقى الخيار جعله الشرع من أجل الاستيثاق من الرضا حتى يتحقق الرضا، ونكون مستوثقين من وجود الرضا مع كل طرف من أطراف التعارض، وكذلك التحقق من وجود الرضا. ولهذا جعله الشارع في أحوال خاصة، أحوال خاصة حينما مثلا نيجي نقول عندنا خيار العيب، لما اكتشف ان في عيب في السلعة يعطيني اياه، اما يكون مثلا عندي في تدليس او في تغيير، يبقى هنا اداني الخيار للرجوع في الامر، ما شفتش السلعة يديني خيار الرؤية، واخد بالك؟ هنا في احوال خاصة، او عندما يشترط احد المتعاقدين لنفسه. يعني اقول لك انا هشتري بس بشرط، هتبيع لي العربيه دي بس بشرط اديني فرصه 3 ايام هرجع للميكانيكي واشوف السمكري ويبدا يكشف لي على العربيه ونشوف الموضوع، يعني شايفها زي الفل وعروسه ماشيه متحركه على الارض جميله، لكن انا ممكن يضحك عليا، انا مش خبير عربيات، يبقى انا هنا ايه؟ قلت لك اديني شرط، انا اللي اشترطت لنفسي. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم، كان هناك رجل اسمه حبان بن منقذ رضي الله عنه، والرجل ده كان اتضرب في دماغه فأصيب بمأمومة في رأسه، فكان هذا الأمر الضربة اللي في الدماغ أثرت على رشد الرجل، فكان يذهب إلى السوق ويشتري، يتخدع يخدع أهله، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم احجر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت بتشتري وبتبيعي بتخدع كل يومين والناس، فالرسول بيناقشه قال لا أستطيع أن يعني أترك البيع، بحب أشتري وبحب أبيع، والرجل بيخدع. طب هيعمل إيه؟ شوف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، ما حجرش عليه، ولكن قال له اذهب فبيع واشتري، ولكن لك الخيار وقل لا خلابة. يدخل على أي حد كده في السوق قول لهم أنا عجباني السلعة دي وأخدها، المفروض خلاص بقى ياخدها ويشتري وانتهى الموضوع، يقول لهم إيه؟ ولكن لا خلابة، إياك يكون في خديعة. يومها الثلاث أيام يروح بقى يوريها لأولاده ويوريها للناس، قالهم في خلال الثلاث أيام بيقول لهم إيه؟ السلعة مش عجباني، أنتوا خدعتوني. فخر النبي صلى الله عليه وسلم قل لا خلابة، فأصبح له شرط. هذا الشرط مهم جدا، والحديث أصبح أصل في موضوع الإيه؟ الخيارات، زي كما سيأتي إن شاء الله تعالى. يبقى الشرع جعل الخيار في أحوال خاصة، مثل العيب، خيار الرؤية وما شكل ذلك، وهناك وخيار التدليس وغيره بقى أنواع الخيارات. أو يشترط الإنسان لنفسه، أنا بشترط أني قبل ما أخذ الحاجة دي، خلي بالك البيعة مش نهائية بقى، أنا ليا الاختيار وصادي يوم يومين ثلاثة، نحدد موعد عدد أيام معينة ونتفق عليه، في خلالها أجل ممكن أرجع الموضوع ده لو اكتشفت أن أنا ما يلزمنيش أو كذا. ده حتى أصبح الوقت يقولك البضاعة المباعة إيه؟ يقولك لا ترد ولا تستبدل، أحيانا يقولك إيه؟ لا البضاعة المباعة ترد وتستبدل في غضون كم يوم. الكلام ده شرعي شرعي هو ده الخيار، أنتوا بتعملوه. ويمكن الوقت بعض الناس يشتري البضاعة بالنت وتجيله بعد كده يشوفها ويعينها في البيت، ما تعجبوش يرجعها، يوم اتنين بيحددوا عدد من الايام. الكلام ده شرعي شرعي. يبقى احنا هو بنتكلم، هو عندنا اصول في الشرع، ما اخترعوش لينا الجماعه بتوع النت ولا في حاجه جديده علينا، شرعنا ايه؟ كامل بفضل الله تبارك وتعالى. واخد ده اسمه ايه في الشرع؟ اسمه ايه؟ الخيار. وضحت كده؟ طيب اول خيار هنتكلم عنه الثابت في النصوص خيار المجلس. النبي عليه الصلاة والسلام البيعان يعني المتبايعان، البيعان يعني المتبايعان، وطبعا قال ايه؟ البيعان، مع ان واحد بايع والتاني ايه؟ مشتري، لان البيع والشراء من لغة الأضداد، ولذلك وشروه ايه؟ بثمن بخس، يعني باعوه. شرى واشترى، شرى يعني باع، اشترى بمعنى اشترى. لا مش كده ولا لا؟ باع وابتاع، باع يعني هو اللي باع، ابتاع يعني اشترى. فهي الالفاظ من الفاظ الايه الاضداد، تنفع فيها اللفظتين البيع تنفع، لان في النهايه ما اصل المساله لو في ده وانت نظرت الامر امر مقايضه، انا ببيع لك تمر بقمح، مين البيع ومين المشتري؟ كل واحد بيع وكل واحد مشتري، مش كده ولا لا؟ وحتى لو جينا هتقول اصل لا المشتري اللي دفع فلوس، هقول له طب ما الفلوس ممكن تبقى نفسها سلعه. لما اجي اقول لك جنيه بدولار، ما هو ده صرف بيع وشراء برضه. طب مين البيع ومين المشتري؟ اللي باع الجنيه واشترى دولار، كلاهما يقال عنه ايه؟ بيع وايه؟ ومشتري. يبقى كده، ما هو الذهب والفضه نقدان اصل النقود، يبقى اللي معاه ذهب وباعه بالفضه، مين بيع ومين مشتري؟ ولذلك قلنا ان البيع والشراء الاثنين من لغات الايه الاضداد، تنفع الكلمه وايه وضدها. واضح كده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار لمده، يعني انا قلت لك بعتك هذه السلعه بمئة جنيها، تقول لي اشتريت منك هذه السلعه بمئة جنيه، خلاص اجاب وقبول، خلصت البيع. واحنا لسه قاعدين في المجلس، دي بقى بقول لك انا شاورت عقلي ورجعت، لا انت بعت، والانسان بيتمسك من لسانه والراجل ما يرجعش في كلامه. لا يا حبيبي، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي من حقك ترجع في كلامك خلال المجلس. المجلس ده بقى ايه؟ طال ام قصر، طول ما احنا قاعدين مع بعضينا من حق ارجع في البيعه، حتى لو كتبنا ورقه ومضينا قطع يا عم العقد، انا رجعت في كلامي. ابويا اتصل عليا في التليفون دلوقتي قال لي ما تبيعش حاجه، لو بعت الموضوع ده مش هتخش البيت، خلاص خلص الموضوع. يبقى البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، الا لو كان بقى في شرط الخلابه والثلاث اللي هو بقى خيار الشرط. يبقى هنا خيار المجلس ده حق لاي بايع ولاي مشتري بقوه الايه، مش بقوه القانون، بقوه الايه الشرع بقى اقوى من القانون، ولا ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده، البيعان بالخيار الا ان ما لم يتفرق، ما لم يتفرق تفرق ابدان، يعني نسيب بعض ونمشي، تمام؟ فبيقول ان ايه؟ طيب خيار المجلس اسمه ده بقى، اسمه ده يا اخوانا ايه؟ خيار الايه؟ المجلس. طيب كلمه المجلس يعني موضع الجلوس، ده في لغه العرب. طب ما احنا ممكن نكون واحنا بنبيع واقفين في السوق، وممكن يكون واحد مضجع كده وباع، يبقى كلمه الجلوس مش ده المقصود من كلمه المجلس، خرجت مخرج الايه؟ الغالب. مش المقصود بكلمة المجلس ان لازم نكون قاعدين، اقعد بقى عم عشان نبيع ونشتري ويبقى ايه في ايه خيار المجلس. لو انت واقف وقولك لازم تقعد، لا انت كده هتبقى ايه يعني ظاهري حبتين. فالمقصود بكلمة المجلس في لغة العرب موضع الجلوس، لكن المقصود هنا مش مكان الجلوس، لا مكان التبايع، والمكان الذي جرى فيه التعاقد، عقد بقى بيع، عقد ايجار، غيره ايا كان. حتى لو وقع العقد والعاقدان كان واقفين او كان مضجعين او كان راكبين، واخد بالك، طياره او سياره او شيء من هذا القبيل، فان الخيار يكون لهما، واسمه خيار الايه؟ المجلس. تمام كده؟ خيار المجلس ده من الخيارات زي ما قلنا اللي سبب بالشريعه، لا انا اشترطته ولا انت اشترطته، ده احنا الاثنين ها مكلفين بان احنا ننفذ ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. طب الحكمه منه ايه؟ هل في قلنا طبعا كل حاجه في التشريع ليها حكمه، عشان يحقق العداله ويقطع النزاع، ما تبقاش المساله يعني في التعبير ايه، انا اعيد لك متلكك لك على كلمه، قلت كلمه يا اخي من حقك، هو من حق من الشرع ان انا اقيلك لو استقلت، لو استقلت وطلبت الاقاله يعني الغاء اللي اتفقنا عليه، من الشرع من يكون لازم يكون في بيننا وبين بعض ايه؟ يكون في تيسير وتسهيل، سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا اقتضى، يكون في سماحه، ما يبقاش الانسان متلكك على انك ايه؟ بعت اشتريت خلاص اختفى منه، لا مش المساله مش بالصوره دي، ممكن يكون راجع نفسه، يبقى أعطاك فرصة إذن الحكمة لتحقيق العدالة بين الناس وحتى لا يقع الضرر. زي ما قلت لك أنت ممكن يتصل عليك حد من أهلك ولا حاجة يقول لك أنت بعت أنا عملت كذا بعت كذا بعت إيه ده ممكن الموضوع ده يحصل فيه مشكلة كبيرة جدا. هاي متتخلي مع أبوك بعت البيت من غير ما تعرف أبوك من غير ما تعرف أمك ده إخواتك الموضوع ده طب بعت لمين طب ما كان فيه كل الأمور دي كلها في المجلس ممكن يحدث. ومن الممكن أن سمعك يعطي نفسه فرصة يا إخوانا فرصة عن طريق خيار الشر أن يأخذ فترة كمان للرجوع ولرجوع نفسه وما يمدش العقد مش ما يمدش يعني وقع لا وقعوا كله ولكن العقد لا يكون نافذا ولا يكون لازما لكلا الطرفين إلا بعد تحقيق مدة معينة. كل ده علشان الشرع بيقفل الأبواب اللي يحدث فيها الشقاق والمشاكل بين الناس والعداء. وعشان أنا بعت واخد بالك وراضي باللي خدته وانت اشتريت وراضي باللي خدته لابد يكون في تحقيق رضا مش بعد ما تروح تلاقي نفسك ندمت طب انا كنت عملت كده ليه ده انا اتضريت ترجع لاخيك لا يبقى الامور فيها شيء من الايه من التيسير ومن السماحه. طيب احنا هنا خيار المجلس هنتكلم فيه ايه حقيقته موقف الفقهاء منه ايه يعني ثبت في الصحيح نعم هل كل الفقهاء قالوا بيه ولا لا طب اثروا في العقد ايه طيب متى ينتهي خيار المجلس يعني ايه المجلس افضل قاعدين طول النهار احنا مع بعضينا يوم كامل يبقى ده المجلس متى يكون الايه انتهاء هذا المجلس فتره قد ايه يعني راكبين القطر جنب بعضينا وراكب انا وانت ورايحين اسوان بقى المجلس ممتد لغايه ما نوصل اسوان ممكن نكون عقدنا العقد في الجيزه ينتهي لما ننزل ونتفرق الابدان انت تروح وجهتك وانا اروح ايه وجهتي يبقى المجلس هنا طال ما بقى الساعه ولا ساعتين ولا خمس ست ساعات ده طول الرحله مش كده ولا لا واحنا قاعدين مع بعض من حق ارجع قبل ما اوصل اسوان بدقايق حقي ولا مش حقي الشرع اللي اعطاني هذا الحق. يبقى اول حاجه هنتكلم عنها حقيقه خيار المجلس. قلنا انه بيثبت لكل من العاقدين يثبت حق اختيار فسخ العقد او امضائه طالما كانوا في مجلس العقد وطالما لم يتفرقا بابدانهما. فاذا قال البائع لاخر مثلا بعتك هذا الهاتف التليفون اللي معايا ده بألف جنيه فالتاني قال له انا قبلت الشراء بألف جنيه كده تم البيع تم البيع العقد ينعقد ينعقد العقد بهذه الصيغه بمجرد الايجاب والقبول. لكن الرسول هنا ايه اعطانا مده قال لنا البيعان بالخيار ما لم يتفرق فيصبح العقد غير لازم. يعني غير لازم يعني ما كملش للنهايه ما اصبحش نافذا ممكن حد يرجع احد يرجع يبقى جائز. يبقى هنا العقد طالما لو لازم اصبح الشيء اللي انا اخذته حر التصرف فيه وليس لك علاقه بيه وانقطعت علاقتك بيه واللي انت خدته كفلوس او كتمن انقطعت علاقتي انا بيه بعد ما دفعته ده كده. اما يكون العقد ايه لازم الكلام ده يحدث اضرب لك مثال هل البيعان بالخيار وخيار المجلس في كل العقود قال لك لا في عقود لازمه بمجرد الصيغه قالت ما ينفعش حد يرجع تاني زي عقد الايه الزواج يعني قلت لك زوجتك ابنتي على كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المسمى بيننا قلت لي قبلت منها زواج قبلت منك ها زواجها والناس شاهدت على هذا الكلام بعد لحظه ما ينفعش اقول لك انا رجعت في كلامي ترجع في كلام ايه ما ينفعش ده قام على كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم وقام على كلمة الله انتهى الموضوع ده أصبح اسمه عقد إيه؟ لازم. طب عقد الفسخ اللي هو الخلع لازم في عقود لازمة عقد صلح على دم عقد لازم يبقى العقود دي ما ينفعش فيها البيعان بالخيار ما لم يتفرق ما فيش خيار مجلس في عقود ليس فيها خيار مجلس خرجت الكلمه قال ايه كالرصاصه ما ينفعش انها ترجع تاني. واضح كده؟ واضح؟ يبقى هنا الكلام اللي وزيك فكر كويس قوي قبل ما تجوز. ما تجيش تقول ايه العقود في خيار مجلس وبعد ما جوزها ويقول لك ايه احنا امك قالت كلمة مش عجبانة سمعناها خلاص فض الموضوع ونلغيه. تلغي ايه؟ ده عقد موثق ومش موثق بس، واخذنا منكم ايه ميثاقا غليظا. الامور دي يبقى مش كل العقود فيها خيار الايه المجلس. تمام؟ يبقى تاني خيار المجلس بيعطي كلا من المتعاقدين الحق في الإقالة، إما أن يكمل العهد أو يبقى أي واحد في الاثنين، مفيش حد متقدم على الثاني، أي واحد يقول له أنا رجعت في كلامي. يبقى لكن لو تفرق وانتهى المجلس يسقط حق العاقدين في الفسخ ويصبح العقد لازما. يبقى متى يصبح عقد البيع أو الإيجار أو العقود اللي هي يجوز فيها خيار المجلس، متى تصبح لازمة؟ إذا تفرق المتعاقدان قبل تفرقهما قبل أن يتفرق كان جائزا، يجوز كل واحد يرجع في كلامه. واضح كده؟ إلا إذا كما سيجي بعنا واشتري، أقول لك على فكرة تعالى الآن نتفق على إلغاء خيار المجلس، ينفع؟ ينفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى كما سيجيء في الحديث، إلا لو جعلوه بيع خيار، خلاص لغوا الإيه الخيار. أنا راكب معك القطر أهو، بقول لك إحنا كده اتفقنا مفيش رجوع في الكلام، موافق؟ لو قلت لك لا مش موافق اديني مهلتي حقي، لكن قلت لك موافق يبقى باتفاقنا احنا الاثنين نسقط خيار المجلس. وضحت؟ احنا الاثنين اسقطنا خيار المجلس، ينفع؟ فلو جيت بعد كده قلت لك انا رجعت في كلامي، لا خلاص بقى، لاننا اصبح هذا العقد ايه لازما، لاننا نحن الذين احنا الاثنين الذين سعينا في اللزوم تحقق اللزوم، والغينا الرخصه التي اعطاناها الشرع. الشرع اعطاني رخصه، انا وانت اتفقنا على الغاء هذه الاخوانا على إلغاء هذه الرخصة. طيب مذاهب الفقهاء في ثبوت خيار المجلس، هل الفقهاء اتفقوا عليه وأجمعوا؟ للأسف لا، يعني الحديث فيه ثابت. نقول اختلف الفقهاء في ثبوت خيار المجلس في المعاوضات المالية، ما بنتكلمش عن الايه الزواج وأمثاله، وإنما نتكلم عن المعاوضات المالية التي جاء فيها الحديث البيعان بالخيار. نقول اختلف الفقهاء في ثبوت خيار المجلس في المعاوضات المالية رغم صحة الأحاديث فيه، فذهب الشافعية والحنابلة إلى القول بالأحاديث في ثبوت خيار المجلس للعاقدين ما دام في مجلس العقد ولم يتفرق. الدليل إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان يعني المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. وذلك دايما اسعوا جاهدين في البيع والشراء إلى الصدق والتبيين، لأنك حتى لو كذبت وأخفيت بعض العيوب ولم تكن صادقا وكتمت، إياك أن تفرح بالفلوس اللي هتاخدها، او اياك ان تفرح انك انت تخلصت من السلعة اللي عندك، لا اوعى، لان البركة تمحق. فان صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وان كذب وكتم محقت بركة بيعهما. واياك ان تستهين بقضية البركة ونزع البركة، اياكم أن تتهاونوا في هذه الأمور، البركة من رب العالمين الذي يبارك سبحانه ما يشاء، وإن شاء محق سبحانه وتعالى أي شيء، ولا هناك وليس هناك شيء يمتنع على رب العالمين سبحانه وتعالى. وأحيانا كثيرة تبيع وتخدع ويدلس عليك وأنت تكون في ارتفاع، ومن دلس عليك وكذب وخان وغدر يصبح هو في في النزول انت بتطلع وهو بينزل، لان انت ربنا سبحانه وتعالى بارك لك، وهو محقة البركة مع كثرة الاموال، ياخد فلوس كتيرة وتمحق البركة. والله هذه الامور نحن لا نحتاج الى امثال لتضرب، ومع ذلك هي امور نعايشها. يعني هذه الامور طالما جاءت في الكتاب والسنة ما يجيش يقول لك ايه احنا نجرب، لا ما تجربش. قل صدق الله، قل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما دام قال مش محتاج تجرب. ومع ذلك التجربة واضحة، والامور دي مجربة وشاهدناها بفضل الله تبارك وتعالى. طيب الشافعية والحنابلة استدلوا بالحديث وخدوا، والحديث يا اخواننا في الصحيحين، فالبيعان البائع والمشتري، والخيار خيار المجلس، والافتراق بالأبدان. طيب عندنا حديث آخر رواية نفس الحديث البخاري يقول ما لم يتفرقا وكان جميعا، يعني طول ما هم الاثنين مع بعض. الكلام ده كله بنركز عليه علشان المخالف للحديث وقع في خطأ هنقول عليه إن شاء الله. طيب إلى هذا الحديث ذهب جمع من الصحابة، ابن عمر وأبو برزة الأسلمي، لدرجة أن ابن عمر كان إذا اشترى من أحد شيئا وعجبه يعني يحاول يخرج من المكان علشان ينتهي مجلس الايه، عشان ينتهي الخيار والبيعة تبقى ايه لازمة، تنتقل من الجواز الى اللزوم. تمام. طيب حد خالف ذهب الاحناف والمالكية الى عدم ثبوت خيار المجلس للعاقدين، وعندهم ان العقد يلزم بمجرد صدور الصيغة مثل الزواج، الإجابة والقبول في أي بيع أو شراء أو إيجار أو غيره، ما فيش حاجة اسمها خيار الإيه المجلس، ويصبح العقد طالما خرجت صيغة الإجابة والقبول يصبح العقد جاء لازما. قالوا طب مسألة الحديث وقول النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يتفرقا، قال المقصود بالتفرق في الأقوال وليس الأبدان، بالأقوال يفترق بالأقوال وليس الأبدان، واستدلوا بأدلة. قالوا هذا الحديث لو أخذتم به على ظاهره مخالف لقول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود. ردوا عليهم الشافعية والحنبلة وقالوا لهم قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود ماذا تقصدون من هذا؟ قالوا العقود العقد هو الإيجاب والقبول، والأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف، فطالما صدر الإجابة وصدر الوجوب بقى في عقد، فيجب التزام العقد لأن العقد فيه الإجابة والقبول ولا يجوز طرق. لكن لما نيجي نعطيكم الحق في الفسخ، وكل فرد من الأفراد كل طرف من الطرفين من حقه أن يفسخ، يبقى فين الالتزام بالعقود هنا؟ يبقى الحديث خالف نصا في القرآن الكريم. طبعا لو في حديث خالف نصا في القرآن الكريم ما الذي سنفعل؟ هنأخذ بالحديث ولا ناخد بالقرآن؟ لو تعارض من كل الوجوه طبعا القرآن، مش كده ولا لا؟ لأن الحديث فيه من الممكن أن يكون فيه خطأ من الراوي في كذا في كذا، لكن القرآن ماذا ستقول فيه؟ فهذا قول رد عليهم العلماء اللي خدوا بالحديث، لهم يا جماعة أنتوا جبتم التعارض منين؟ هو في تعارض أصلا؟ الوفاء الواجب بالعقود عام، أوفوا بالعقود، وأوفوا بالعقود يشمل العقود قبل التفرق وبعد التفرق. فجاء الحديث تكلم عن خيار المجلس، فأصبح الأمر خاص، فيخصص العموم بالإيه؟ يخصص هذا العام. يبقى أوفوا بالعقود كل العقود ما لم يحدث فيها مسألة رجوع في خيار المجلس، يبقى بقيت كل العقود مطلوبة مننا بعد لزوم العقد أن نقوم بإيه؟ بالوفاء به. العقود اللازمة هذا هو المقصود، العقود اللازمة. لكن العقد طالما، طب ما أنا عندي عقود جائزة، أي عقد جائز؟ العقد الجائز يبص فيه الأمرين، طالما العقد جائز بعدين هيجي هم ليهم هم نفسهم بيقولوا بالعقود التي فيها خيار الشرط، زي حديث حبان بن موقن بيقولوا بيه وخيار العيب. طب هل أجي واحد دلوقتي اكتشف أن السلعة اللي اشتراها كانت معيبة وتم التدليس عليه، اجي اقول له انا هرجع في البيعه دي يقول لي قال الله تعالى اوفوا بالعقود، ما العقد بني على ايه؟ بني على على على على عدم رضا حقيقي انت دلست عليا وخنتني مش كده ولا ايه وخدعتني وهكذا. يبقى هنا هم الفقهاء اللي تركوا الحديث واستدلوا بالآية. طب ما كانوا يستدلوا بالآية في كل أنواع الخيارات الأخرى، فهنا هذا أمر خاص مش كده. والشرع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بتخصص الايه العموم وتقيد الايه المطلق. وربنا لما يقول في القرآن مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز الحكيم. ويجي واحد يسرق جنيه اقطع ايده مش كده ولا لا؟ لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا مش كده ولا لا؟ لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا. يبقى بعدين لو لم يكن من حرز لا يسرق. يعني انا حطيت التليفون ده دلوقتي كده راح جاي واحد راح خبطه وخد التليفون ومسكناه الكاميرا جابته. بقول لكم عشان في تصوير كاميرات عشان تخلي بالكم يعني واي واحد بيسرق هنا في حراميه بيدخلوا بالفعل وفي الاخر بيتجابوا يعني تمام. وبناخدهم في الاول ويا جماعه ويديكوا ويرضيكوا ورجع الحاجه ومش هنسلمكم للبوليس. البعض بيصر على انه في الاخر يروح فين للبوليس خلاص بنسلم مش كده ولا ايه؟ هل بقى يتقطع ايده؟ لا ما يتقطعش ده يعذر. طب ما الآية بتقول والسارق والسارقة ايه فاقطعوا ايديهم. طب ما ده سارق يقول لك لا من حرز لازم يكون من ايه من حرز. لكن ده مش من حرز ده خده انت ما صنتش مالك ما صنتش مالك ما المفروض تكون محرزه. مش معناه ان هو صح لا ما هو يعاقب بس ليه تعذير مش قطع ايه مش قطع ايه تمام. فاذا الآية جاءت السنة بايه بتقييدها ولا ايه؟ حتى فاقطعوا ايديهما. طب نقطع اني ايد؟ طب ما قال الله تعالى في الوضوء ايه اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. طب ما نقطع بقى الايد الى المرافق زي ما الخوارج بيقولوا. ما الخوارج بيقطعوا ايد السارق الى المرافق مش كده ولا الايد لغايه الكتف ما يكون دي ايد الايد اليد من الكتف الى الاصابع اطراف الاصابع ايد والى المرافق ايد والى الرسغ هنا او الكوع ايد. طب نقطع ايده منين بقى من هنا ولا من هنا ولا من هنا؟ السنه اللي ايه اللي وضحت ذلك. القران لا يفسر كده بمزاجنا ولا باللغه فقط لابد من الرجوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. وسادتنا من الملكيه والاحناف يعلمون هذا ولكن رب العالمين شاء ان يختلف الناس ولو مش كده ولا لا ولا يزالون مختلفين. طيب استدلوا بالقياس على العقود التي لا يشترط لها خيار المجلس كالنكاح والكتابة والخلع والرهون بجامع أن كلا عقد معاوضة. الكتابة اللي هي الكتابة عرفنا كما في المكاتبة مع العبيد والخلع والرهون بجامع قال لك القياس لأنه عقد معاوضة والزواج وما شاكل ذلك. والجواب عن ذلك أن هذا القياس يقال عنه إيه؟ قياس إيه؟ فاسد الاعتبار. ليه فاسد الاعتبار؟ لأنه في مواجهة الإيه؟ النص. أما يكون في مخالفة النص هل يجوز القياس في مخالفة النص؟ لا يجوز قياس في مخالفة النص لا يجوز. النص مقدم وإحنا نلجأ للقياس إلا حينما لا يكون عندنا نص. لكن يبقى عندي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم واقول انا اقيس ما ينفعش تمام. الدليل الثالث اللي تدل به لالغاء خيار المجلس اول المقصود بالتفرق في الحديث على انه بالاقوال كقوله تعالى مش ربنا بيقول في القران وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه. تفرقهم كان بالابدان ولا تفرق بالاقوال والاعتقادات؟ كان تفرق اقوال ومعتقدات. يرد عليهم ويقول لهم من العلماء هنا المتبايعان ليس بينهما تفرق بلفظ ولا اعتقاد بل بينهما بعد المساومة اتفاق. اتفقوا على ايه؟ على البيع والشراء مش كده ولا لا؟ لا تقعد بكام؟ بعشر؟ لا بخمستاشر؟ لا بكذا كذا. وفي الاخر ساعة ما اقول بعتك بعشر محسن ترد عليها وقلت ايه قبلت منك البيع بعشر يبقى هنا مبقاش فيه تفرق. فيبقى ما لم يتفرق مفيش تفرق باللسان ده هيكون التفرق بالايه؟ بالابدان. صح ولا لا؟ فهنا كلام هؤلاء العلماء كلام مرفوض، والصواب ما عليه الذين أخذوا بالسنة فهم أسعد حظا من الآخرين. القول الرابع أو الاستدلال الرابع قالوا المراد بالمتبايعان، المراد بالمتبايعين المتساومان اللذان لم ينفذ بينهما البيعة. رد عليهم قالوا هذا التأويل يخلي الحديث من الفائدة. لما نقول المتساومان بالخيار ما لم يتفرقا، هنقول ده بيبقى حديث ملوش لازمة بقى، لأنه معلوم من دين الأمة، أن معلوم من الدين عندنا أن المتساومين اللي لسه بيتساوموا ما اتفقوش بالخيار، محدش قال ان هم ملزمين باي حكم من الاحكام، كل واحد فيهم حر، محدش فيهم اتكتف باي شيء، فالمتساومان بالخيار اذا لم يقع بينهما عقد بالقول ولا بالفعل. فازاي الشرع عايز يقول المتساومان بالخيار؟ طب ما كل الناس عارفة، يبقى الحديث لا فائدة منه. وقال يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلاما لا فائدة منه، الرسول لا يتكلم إلا بالإيه؟ بالفوائد الجمة العظيمة، فهذا الكلام أيضا باطل. قول خامس قالوا المسلمون على شروطين، فالقول بثبوت خيار المجلس بعد العقد يفسد الشرط، فلا بد من القول بأن حديث البيعان بالخيار منسوخ، جعلوا حديث البيعان بالخيار منسوخ لأنه في مقابلة حديث المسلمون على شروطين، وهذا أصلا لا يحتاج لرد أصلا، لأنه فين التناقض؟ فين التعارض بين الحديثين؟ والنسخ يحتاج، النسخ يحتاج إلى أدلة، فلا يثبت النسخ بالاحتمال، القواعد عند الفقهاء أن النسخ لا يثبت بالاحتمال، وإذا كان هناك شبه تعارض أو تعارض ظاهر بين بعض النصوص فالجمع بين النصين مهما أمكن لا يصار معه إلى الترجيح أو إلى النسخ. تمام كده؟ يبقى واضح جدا ان المذهب الاول مذهب الشافعية والحنابلة والمذهب الاقوى والحقيق بالقبول نظرا لصحته وتقبل السلف تقبلوه وعملوا به، اما ما احتج به المالكية والاحناف فلا يثبت كما اسلفنا. ثالثا بعد ما تكلمنا عن اقوال الفقهاء في خيار المجلس، اثر خيار المجلس في العقد اثروا ايه؟ ايه اللي هيأثر بيه على العقد؟ العقد قبل التفرق بالأبدان جائز غير لازم. يعني ايه جائز؟ يجوز ان نفسخه ويجوز ان احنا نكمله، صح؟ كويس. لكن بعد التفرق اصبح لازما، وكل واحد حاز الجزء من الصفقة اصبحت ملكه واصبح يتصرف فيها لانها اصبحت ملكه، فيجوز لكل من المتعاقدين ان يفسخوا العقد طالما كان ما زال في المجلس، والخيار هذا يمتد إلى حين، إلى وقت الوقت ده انتهاء المجلس. كيف ينتهي المجلس؟ لنفرض أننا ماشيين في الطريق مش راكبين قطر ولا حاجة، وبيعتني الساعة اللي معك بكام بكذا خد هات، وإحنا ماشيين لغاية ما وصلنا لغاية ميدان العتبة، السلام عليكم انا اركب المترو، تفرقنا، واحد ركب دخل العتبه والتاني مش ركب الاتوبيس او ركب تاكسي او شيء، يبقى هنا اصبح العقد ايه؟ لازما. يبقى طول ما احنا كنا ماشيين بعد ما تعاقدنا وكل شيء العقد هنا ايه؟ جائز، يجوز واحد فينا يفضه يكمله او يلغيه، لكن بمجرد ما نتفرق انتهى العقد واصبح العقد ايه؟ لازما. ما ينفعش حد يرجع في كلامه تاني الا ان كان بقى في خيار شرط ثلاث ايام ولا حاجه زي ما يجي بقى، ده قصه ثانيه، بنتكلم عن خيار الايه؟ المجلس. تمام. طيب انتهاء خيار المجلس، اذا علمنا مما سبق ان خيار المجلس يمتد الى حين التفرق بالابدان فانه يمكن ان ينتهي قبل ذلك باحد الاسباب، ممكن ينتهي بدون تفرق، هنشوف اختيار امضاء العقد وعدم الخيار باتفاق العاقدين على الغاء خيار المجلس. نتفق احنا الاثنين متنازلين عن خيار المجلس، واحنا مثلا راكبين القطر زي ما قلنا او قاعدين مع بعضنا في الجامع مثلا او في الجمعيه في الاداره في كذا، قاعدين طول النهار مع بعض، المجلس طول النهار، احنا بعنا واشترينا، خيار المجلس الغناه اسقطناه، يجوز تقول لي لا انا مش موافق، انا طول ما انا قاعد معاك ممكن ارجع في كلامي، لكن لو اتفقت معايا خلاص. يبقى ده اول شيء، اختيار امضاء العقد وعدم الخيار. نسقط احنا الاثنين حقنا في عدم الخيار، نسقط حقنا في الخيار باتفاقنا. تمام. ليه بقى واحد يقول لك طب انت هنا جبت الكلام ده، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يديك رخصه وانت تسقطها؟ ينفع؟ ان الله يحب ان تؤتى ايه رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه، او في روايه كما يكره ان تؤتى معاصيه، والاثنين صحاح. تمام. طيب هنقول لان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال اذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا، او الاختيار الثاني ان يكون بيعهما عن خيار. بيعهما عن خيار يعني يسقطوا الايه الخيار. فاذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب البيع. لو اسقط الاثنين الخيار وقال له خلاص احنا بيعنا لغينا في مساله حقنا في الفسخ، يصبح هذا ايه واجب، والحديث في ذلك في الصحيحين. يبقى ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام اللي اعطاك الرخصه، قال لك ممكن تلغوها لو عاوزين انتم عشان تخلصوا الموضوع. يبقى ده اول شيء، اختيار امضاء العقد وعدم الخيار، ونسقط حقنا احنا الاثنين في الايه في الخيار. اثنين، التصرف في المعوض تصرفا يختص بالملك. يعني انا دلوقتي الشيخ محمد قاعدين معايا في مجلس، راح باع لي تليفونه، باع التليفون، احنا قاعدين مع بعضينا، رحت واخد التليفون مديه دية للشيخ طارق، خلاص انتقل من ملكيتي، اسقطنا حق الايه خلاص انتهى الموضوع، مش انا اشتريت وانت بيع خلاص انا وهبت، او رحت بايع للشيخ احمد، يبقى انا هنا تصرفت اصبح البيعه خلصت. لو جيت ترجع مش هينفع ترجع بقى، انتهى الموضوع. يبقى التصرف في المعوض تصرفا يختص بالملك كالبيع والهبه، اذا تصرف بالمبيع لازم البيع، اصبح البيع لازم، ما خلصت مش كده ولا ايه؟ يبقى اصبح البيع هنا ايه لازما، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخير ما لم يتفرق ولم ينهاك عن انك تتصرف في المبيع، فانا تصرفت انتهى الموضوع. او خدت الفلوس رحت معطيها لواحد ما بقاش معايا فلوس، بس الفلوس من الممكن انها تتشابك، لان الفلوس غير عينيه. يعني انا اشتريت منك ب100 جنيه، ال100 جنيه اللي انت اديتها لي دي رحت انا مديها لواحد، طب ما في 100 ثانيه غيرها في جيبي او 100 في ذمتي، لكن السلعه اللي انت خدتها ملهاش شبيه مش كده ولا لا؟ ملهاش. وذلك قلنا عليه احنا فرقنا قبل كده بين القيم والايه والمثلي مش كده ولا لا؟ فالفلوس ما بتشبهش. يعني انا اديتك 100 جنيه ما تقولش لك ايه رجعنا البيعه اديني ال100 جنيه اللي اديتها لك. يا عم انا حطيتها في المحفظه، انا يعني كنت هعمل لها يعني ال100 جنيه هي 100 جنيه دي زي دي زي دي زي دي، ولا ممكن الزمك ب100 معينه؟ ده انا هقول لك على حاجه، ده انت قانونا لا يجوز ليك ان لو انت مثلا طلبت مني اشتريت مني بضاعه ب 100000 جنيه وجيت اديك 100000 جنيه ميات جنيهات، تقول لي هاخد 100000 جنيه اقعد عد بقى ماليش دعوه، واخد بالك؟ لا انت لازم تديني ورق كبير 200000 هو بمزاجك، وتلزم قانونا بانك تاخد ال 100000 جنيه جنيهات، هي كده. وازاي تمتنع؟ ده انت ممكن لو امتنعت عن انك تستلم الفلوس دي ممكن تتحاسب قانونا، ما ينفعش عشان البيوع واستقرار المعاملات. ازاي كده لو رحت مثلا لموظف وجيت تديله لا مش فاضيلك عد، لا يا حبيبي فض نفسك وعد براحتك، انا كده خلاص كان عليا للخزانه للدوله مبلغ معين، جبت المبلغ ولا ما جبتوش؟ جبت، غرامه عليا ادفع الغرامه، ضريبه عليا ادفع، اقعد بقى عد بقى براحتك، المهم انا ايه جاي ادفع الفلوس. مش الفلوس دي معترف بها في الدوله؟ يعني ايه ترفض وثيقه عليها ختم خزانه الدوله؟ مش من حقك ترفضه وتقول لي عايز 200 جنيه ولا 100 جنيه، بعرفكم انا حاجات ايه عشان تبقوا يعني عارفين ايه حقوقكم. ايوه ما يجوز قانونا ان حد يمتنع عن انه يقول لك اخد، الا لو الدوله الغت العملة ديت يبقى دي قصة تانية. طالما العملة معمول بيها لا يجوز ديك انك تردها، بعدين ما تردش رزق ربنا مش كده ولا ايه؟ فالمهم هنا التصرف في المعوض تصرفا يختص بالملك كالبيع والهبة، اذا تصرف بالمبيع لازم البيع. ثلاثة، موت احد العاقلين في المجلس مات، موته يسقط خيار المجلس ويصبح العقد ايه لازما عند الحنبلة. واحد يقول لك طب ما كان ممكن ينتقل الايه، مش المال كله ينتقل للورثه؟ اه ينتقل للورثه. طب ما ينتقل للورثه ومع خيار المجلس. قال بذلك بعض اهل العلم، قالوا لانهما لم يتفرقا. مين قال؟ رد عليهم الحنبلة قالوا في تفرق اعظم من الموت، هو لازم يتفرق ببدنه، روحه كلها مشيت وسابت الدنيا، فيبقى هنا هل هو حدث التفرق او حدث التفرق؟ فالذين قالوا لا لم يحدث تفرق وما زال جثمان موجود، بل الامر وصل الى ايه؟ ينتقل الامر الى الورثه. فاذا مات احدهما لزم البيع عند الحنابلة. وخالف في ذلك الشافعيه فعندهم لا ينتهي بموت احد المتعاقدين وينتقل الخيار للورثه. طبعا قول الحنابلة واضح جدا، لان الحديث احنا ما بنتكلمش عن خيار اخر، عارف لو خيار عيب او خيار رؤيه ينتقل للورثه، لكن خيار المجلس ما خلص. ليه خيار المجلس علق على ايه؟ على التفرق، والموت اعظم تفرق. طيب بقى كده احنا تقريبا يعني خلصنا الكلام عن خيار الايه المجلس. طبعا هياتي الكلام فيه وقد يكون بتوسع اكثر لما نيجي في باب المعاملات في البيوع نفسها. تاني خيار، خيار الايه الشرط، عشان نذكر بقى حديث حبان ابن ايه ابن منقذ، هو خيار من الخيارات التي تثبت بالاشتراط من احد المتعاقدين. قلنا خيار المجلس مين يا اخواننا اللي شرعه؟ الشارع. وللاثنين مفيش حد يتقدم على الثاني، البيعان بالخيار، ده للخيار وده للخيار طول مده المجلس. لكن احنا الان بنتكلم في خيار احد المتعاقدين يشترطه لنفسه، فقال هو خيار من الخيارات التي تثبت بالاشتراط من احد العاقدين او كليهما، فممكن كل واحد فيهم يشترط او واحد بس اللي يشترط. ليه؟ لتحقيق التروى في التعاقد. الغرض بقى منه ان اتروى في التعاقد واخد وقت. طب حقيقته ايه؟ موقف الفقهاء منه ايه؟ شروطه ايه؟ اثره في العقد ايه؟ متى ينتهي؟ زي كل خيار هنتكلم عليه بنفس النقاط. حقيقة خيار الشرط، خيار الشرط أن يكون لأحد العاقدين متفق كبائع ومشتري أو بايع أو مؤجر ومستأجر، متفق على أنه يكون لأحد العاقدين أو لهما معا أو لمن ينيبه ويوكل كل منهما بالحق في اختيار فسخ العقد أو إمضائه في مدة معلومة. واضح الأذن؟ فقلنا انه بيثبت خيار الشرط لاحد المتعاقدين او لهما معا او لمن ينيبه احدهما عنه كوكيل، فيقول لك هذا الوكيل اللي بيشتري لك يقول انا ليا الخيار لمدة معينة. وسمي بخيار الشرط لانه يثبت لاحد المتعاقدين او لاحد المتعاقدين او لكليهما أو لأجنبي عنهما كوكيل عن واحد منهما بالاشتراط، إحنا اللي اشترطناه، بعكس الأول اللي هو خيار المجلس فكان من عمل الشارع للجميع. طيب فيذكر في العقد صراحة وإحنا بنتعاقد يا جماعة نكتب كده إن ولأحد العاقدين للمشتري أو للبائع الخيار لمدة معينة. مثال، واحد اشترى من واحد عربية وقال له أنا اللي اشترط على البائع، المشتري اشترط على البائع أن يكون له الخيار 3 أيام، أو يشترط البائع نفسه لنفسه هذا الشرط، يقول له ليه 3 أيام ممكن أرجع فيهم، أو يقول المشتري بشرط أن يكون الخيار مش ليه بقى للمهندس الميكانيكي عشان إيه يكشف عليها، في خلال 3 أيام يرد عليك. في خلال الفترة اللي تحدد دي أصبح العقد جائز، جائز الإيه؟ الإمضاء وجائز الفسخ، تمام؟ جايز نرجع في الكلام. طب الفقهاء موقفهم منه ايه؟ اسمعوا بقى، مع ان خيار المجلس ثابت في السنة الا ان الفقهاء اختلفوا فيه، لكن هذا الامر اتفق الفقهاء على مشروعية خيار، مفيش خلاف، اتفقوا على مشروعية خيار الشرط. دليلهم ايه؟ استدلوا بما روي عن حبان بن منقذ الانصاري الذي كان يغبن في البيوع، كما قلت لكم ضرب في رأسي فكانت مأمومة وصلت لأم الدماغ فأثرت عليه رضي الله عنه، فكان حينما يتعامل ليكون يعني يغبن، ويعني عارف الرجل طيب يضحك عليه في هذه البيعة، ما عندوش المقدرة على البيع والشراء بالسعر، ولكن يخدع نظرا لأثر مرض من الحادثة التي حدثت. فقالوا أرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحبر عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم معه فقال لو إذا بايعت فقل لا خلابة، لا خلابة يعني لا خديعة أو لا غبن، إياكم أن تغبنوني أو أن تخدعوني في البيع. والحديث طبعا زي ما أنتم شايفين لا خلابة ولي الخيار ثلاثة أيام، يعني يقول كده كل ما يجي يشتري من حد لا خلابة وعجبك ولا لا أنا لي ثلاثة أيام، لو ما عجبتنيش السلعة ولقيت نفسي اتخدعت هرجع فيه البيعة، يقول له موافق خلاص. فيبقى هنا خيار، ده اسمه خيار الشرط، اشترطنا في العقد ساعة البيع والشراء. طبعا الحكمة من كده ان المصالح اللي رعاها الشرع تقتضي ذلك في بعض الاحيان، فمثل هذا الرجل كان في حاجة الى هذا الامر، واحيانا يكون المشتري او البائع في حاجة الى الرجوع الى الغير والاستشارة، يتعقد على الشيء ويكون في حاجة إلى استشارة غيره، وأحيانا يكون الأمر ده إليه نظرا لأنه سيشتري مثلا سلعة من السلع التي تحتاج إلى خبير، فلابد من أن يرجع إلى أهل الخبرة في هذا الأمر. حتى الغرض من الشرط ده أو من جوازه في الشرع إنه يتحقق الرضا المتوخى في العقود، يعني الشرع جعل البيوع والتجارة وكل هذه الأمور مبنية على إخوانا على الرضا، فكيف يتحقق الرضا إن كان الإنسان من الممكن إن هو يشتري شيء من غير ما يرجع للخبراء أو يراجعه؟ تيجي تقول طيب ما علشان الخبير يشوفها ولا حاجة، ما لازم تبقى في إيديه ومين هيسمح يوافق إن يدالي إلا إن كان حدث عقد وفي جدية بالفعل إن خد الفلوس وأنا خدت العربية وبناء عليه بقت العربية قدامه، لأنه ممكن ما رجعلوش تاني وممكن أدمرها أو يحدث فيها شيء، فيبقى هنا دي أصد ده خلاص بيع تم، ولكنه بيع جائز متوقف على بحيث بقى واحد يقول طب ما ممكن ترجع مظبوطة، ساعتها نتحاسب بقى على هذا الأمر، فسدت في إيدي أو السلعة اتكسرت كانت حاجة واتكسرت، لا خلاص بقى أصبح البيع لازم، العقد لازم، لأنها إيه فسدت في إيدي أنا مش فسدت بفعل عيب فيها هي في الأصل، واضح إخوانا؟ طيب شروط ثبوت خيار الشرط، إيه هي الشروط اللي وضعها العلماء؟ إحنا قلنا العلماء اتفقوا ولم يختلفوا في هذا الأمر، اشترط الفقهاء لثبوت خيار الشرط عدة شروط، أن يكون هذا الشرط أثناء التعاقد، وإحنا بنتعاقد فلا يصح أن يكون قبل العقد، يعني لازم يكون في أثناء العقد، ولكن يصح أن يلحق بالعقد، دي بقى عملت مشكلة، هل بعد ما نتمم العقد وفي إجابة وقبول أجي أقول لك بعدها بفترة على فكرة أنا ليه الشرط كذا؟ ينفع، ينفع ليه؟ لأنك ممكن تقولي لا، هو من حقك أنك إيه وأنا لما نيجي نتعاقد ما هو من حقي أني أنا ساعة ما أقول لك ليه شرط ثلاثة أيام ترد عليه وتقولي لا مش موافق، أقول لك خلاص كل واحد إيه السلعة الخاصة معاه في ايده مش كده ولا لا؟ فيبقى الموضوع انتهى، فيبقى ان يكون الشرط اثناء العقد فلا يصح ان يكون قبل العقد. طب لو كان بعد العقد؟ قال العلماء ويصح ان يكون بعد العقد بفترة، طالت الفترة ام قصرت؟ عند الحنفية اللي اجاز الكلام ده الحنفية، ولكن خالف في ذلك الشافعية والحنابلة. طب خالفوا ليه؟ قالوا لا يجوز الحاق خيار الشرط بالعقد بعد تكوينه ولزومه، لأن العقد بعد أن تكون أصبح لازما، لأنه عقد لازم، فلم يصر جائزا بقولهما. طبعا القول الراجح إن المتعاقدين لهما حق فسخ العقد بالإقالة بالاتفاق. يعني إذا كان بعد ما العقد أصبح لازم يجوز إن أنا وأنت نقيل بعضينا، أنا بعت لك العربية وخلاص ومجلس العقد انتهى وأصبح البيعان ليس بالخيار وتفرق وجينا بعد أسبوع أنا عايز أرجع العربية، قلت لي موافق، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. يبقى إزاي ما ينفعش أرجع وأقول لك اديني خيار 3 أيام أو 4 أيام أو 5 أيام، اديني فرصة، أقول موافق مش موافق ما توافقش. إذا كان يجوز لهما أن يفقاه أن يرجع ويفسخ العقد، فكيف لا يجوز لهما أن يضع شرطا لاحقا؟ واضح الكلام، الأمور ما يعني المفروض الأمور دي مبنية على أصل المسائل الفقهية يا أخوانا. المعاملات ليست كالعبادات، العبادات الأصل فيها إيه؟ التوقف والمنع إلا إذا قال الشرع، لكن المعاملات الأصل فيها الإباحة حتى يأتي دليل مانع. فالأصل مصلحة الناس، وما كانت المسألة في تيسير على الناس وتحقيق المصالح طالما لم يتعارض مع الشرع في نص من النصوص يبقى الأصل في إيه؟ الجواز. وذلك في اوعى تفتكر ان اي بيع من البيوع او اي معاملة من المعاملات لازم اجيب لك نص من القرآن والسنة، لا، الأصل ان اقول لك ايه، زي الطعام والشراب، الاكل ده حلال ولا حرام؟ مفيش نص عندي في التحريم يبقى حلال. مش كل نص البطيخ لازم اجيب لك دليل على حل البطيخ، الكوسة اجيب لك دليل على حل الكوسة. خلق لكم ما في الارض جميعا، كله منه من رب العالمين، كل شيء مسخر ليك، يبقى كل شيء يجوز الا ما ورد تحريمه. فالاصل في الاشياء الايه؟ الاباحة، الا ما ورد تحريمه. وذا كل اجد كل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون كذا او كذا، مش كده؟ يبقى المحرمات محصورة. طب والمحللات ما لا تقع تحت الحصر ولذلك مفتوحة. فكذلك البيوع والمعاملات، المعاملات الاصل فيها الاباحة والتحريم، وذلك تجد المحرمات ايه؟ ايه المحرمات؟ الربا، الظلم، التغرير، الخديعة، الغش، كل الامور اللي وذلك تجد اسباب عامة، اسباب عامة للفساد في البيوع وفي المعاملات معروفة، وبعد كده كله مفتوح. يبقى ما دام العملية خلت من الظلم والربا، ما برضو ظلم، الغبن، الغرر، الغش، كله عشان يكون عن تراض. واضح يا اخوانا؟ يبقى هنا كيف لا يجوز ان انا بعد فترة اجي اقول لك اذا كان من حقي انا وانت نتفق على فسخ العقد، يبقى ازاي ما نقدرش نحط فيه شرط جديد؟ مش كده ولا ايه؟ يعني دلوقتي لو في مثلا عقد ايجار ومكتوب عقد الايجار واتفقنا عليه، جيت بعد فتره معينه قلنا عايزين نجدد العقد ونضيف فيه بعض البنود ونحذف برضانا بدون ضغط بدون لوي دراع، الامر يبقى فيه الامر مفتوح، مش كده؟ طالما مش هنحرم حلال او نحلل حرام. ولذلك اي شرط يتعارض مع شيء من كتاب الله باطل ولو كان الف شرط، مش كده ولا لا؟ اثنين، شروط ثبوت خيار الشرط، ان يكون هذا الخيار في عقد لازم مما يقبل الفسخ كعقد البيع، ولذا لا يدخل هذا الخيار في العقود غير اللازمة. عندي عقود غير لازمة جائزة مثل عقد الوكالة، بوكلك ممكن الغي الوكالة من غير الرجوع اليه لانه عقد جائز، لانه مش عقد بين اثنين لازم، ما هو اللازم الذي لا يلغى الا بايه؟ برضا الطرفين. ولذلك انا عملت لك وكالة، عملت لك عقد وكالة، عملتك توكيل، ينفع ان الغولك ولا لا؟ ينفع ان الغولك، تمام؟ وديعه، استودعتك شيئا، من الممكن انك تيجي بعد ما تيجي تقول لي احنا متفقين خليها عندك سنه، جيت في نص السنه وقلت لي معلش انا مسافر مش لازم ارضى، لا خد وديعتك، مش كده ولا لا؟ عقد الوديعه. الوصيه، وصيت لك وانت رفضت الوصيه، مش كده ولا ايه؟ يبقى هنا في عقود دي جائزه غير لازمه، ينفع فيها خيار الشرط؟ لا. ليه؟ لعدم جدواه، وانا محتاج شرط فيها ليه؟ ما ينفع انك انت في جميع احوال انك انت ايه تفسخها وتلغيها، يبقى الموضوع انتهى، ما هياش عقد لازم. وكذلك لا تصح في العقود اللازمة. يبقى العقود الجائزة ما ينفعش فيها عقد الايه؟ ما ينفعش فيها خير الشرط. طب العقود اللازمة مثل الزواج ما ينفعش. ينفع ان واحد يتزوج ولا بس بشرط؟ ارجع في كلامي بعد 3 ايام، في خلال 3 ايام اشوف العملية. ما ينفعش ده زواج. او مثلا الخلع. يبقى العقود اللازمة التي لا تقبل الفسخ لا يجوز فيها هذا، والعقود الجائزة لا جدوى منها في هذا. تمام يا اخوانا؟ الثالث ان يكون هذا الخيار في عقد لا يشترط فيه التقابض في المجلس، اما يكون في الصرف. في الصرف قال لي مثلا بمثل، يدا بيد، والفضل ربا. اقول له بس اديني فرصة 3 ايام. طب ما دي ذريعة للربا، ما انا بعد اخذ الحاجة وبعد 3 ايام ارجعها لك. اما هو لا يجوز في مسألة الاجل، الفلوس ما ينفعش فيها جنيه بدولار بكذا، يدا بيد. فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم، اذا كان ايه يدا بيد. اجي اقول لك بس يجوز ان ارجع بعد ايه؟ بعد شهر. ما بقى قرض، ما ممكن ارجع بعد شهر اروح مرجع لك، مش كده ولا لا؟ اصبح الامر قرض. يبقى لا يجوز هذا الخيار الشرط في عقد يشترط فيه التقابض في المجلس، اللي هو مسألة الصرف. أن يكون هذا الخيار في مدة محددة معلومة، دي شو لك إيه؟ بس ليه خيار الشرط أرجع في أي وقت؟ طب لمدة قديه؟ لا تبقى بقى مفتوحة، أنت تعيش بقى عم الحاج لما بقى إيه؟ بعد سنة بعد اثنين، ده أنا ما كان بقى إشبيع بقى، مش كده ولا إيه؟ يبقى يكون الخير في مدة محددة 3 ايام 4. طب يجوز اكثر او اقل؟ لا يجوز، الامر مفتوح. اقول لك النبي صلى الله عليه وسلم حددها 3 ايام، حددها في سلعة استهلاكية، لان الرجل كان يشتري طمر، يشتري كذا. لكن الان من الممكن انك انت تشتري مصنع، تشتري مثلا اجهزة عملاقة جدا، يحتاج الامر علشان تتروى وتسأل وتجيب خبراء، يحتاج الامر الوقت كبير. فكل شيء بحسبه، واخد بالك؟ يبقى الفترة هتكون ايه؟ كل شيء بحسبه، مع كل، لان الان اصبحت البيوع والاشياء، كان زمان اقصى مصنع بتعمله ولا حاجة بتجيب باجور ولا حاجة وتلحم حاجة، تصنع سيف، تجيب حداد، دي المصانع. لما تيجي دلوقتي المسألة اختلفت تماما، وبقت مسائل عملاقة محتاجة دراسات عشان تعمل فيها دراسات وتتأكد من بيع اشياء معينة. يبقى كلهم بايه؟ بحسبه، كل بحسبه. طيب اثر خيار الشرط، يترتب على اشتراط خيار الشرط امران. اتفق الفقهاء على ان خيار الشرط يمنع من لزوم العقد بالنسبه لمن كان له هذا الشرط، فيجوز لمن اشترطه فسخ العقد في المده المحدده كما يجوز له امضاءه. انا اخذت الشرط زي الصحابي حباب ابن منقذ، ينفع اني انا في خلال الفترة دي اجي اقول لك رجعت وفسخت، وممكن لك انا موافق على اتمام البيعة. تمام؟ اختلف الفقهاء في ترتب احكام العقد واثاره عليه في مدة الخيار على قولين. مش عايزين نطول عليكم، نقف هنا عند النقطة دي. ان شاء الله في المجلس القادم بمشيئة الله تعالى نقف على اثر خيار الشرط رابعا باذن الله تعالى.